ممتاز، اكتب التدليس في النص. التدليس هنا ثلاثة. نعم واحد اثنين، ممتاز. تدليس الإسناد، تدليس الإسناد، تدليس الشيوخ، تدليس التسوية. وإن كان كثير من العلماء يقتصرون في التدليس على تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. طيب أعرف تدليس فكوس هناك كده اللغة هو من الدلس، الخلطة، خلطة الظلام في الليل. طيب التدليس في الاصطلاح الحق أنه له تعريف ثلاثة. الأول هو رواية الراوي عمن لم يلقى خلاص، رواية الراوي عمن لم يلقى. الثاني رواية الراوي، طبعا هو عمن لم يلقى ما لم يسمع منه، ما لم يسمع منه. رواية الراوي عمن لقيه، أو بن قوسين عمن سمع ما لم يسمع منه. مش مهم بصيغتهم، بصيغة توهم السماع. ثالثة رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه. هذه التعريفات الثلاثة. هنا يقول صاحب خليك شوي. هنا يقول صاحب الموقظة المدلس، يعني حديث المدلس، هو ما راه الرجل عن آخر ولم يسمعه منه. وهذا بهذا القول قد ضم التعريف الإيش الثلاثة. قال هو رواية الرجل عن آخر، طبعا آخر لقيه عاصره، كل هذا وارد، وهذه دلالة على يعني سعة علم الإمام الذهبي، وأنه متضلع بكلام المتقدمين. يعني هو الآن يبين لك كلام المتقدمين، لأن هذه المسألة الحق بأن الإرسال والتدليس عند المتقدمين سواء، عند غالب المتقدمين، وإلا فكثير منهم أيضا منهم يرون الفرق على ما قسم أهل المتأخرون ذلك، وإلا في المتأخرين النووي وابن الصلاح وأيضا الخطيب يرون بأن مسألة التدليس والإرسال سواء، هي رواية الراوي عمن عاصره ما لم يسمع منه، سواء بقى عاصره فلقيه أو لم يلقه. لقيه يبقى إذن سمع منه ووضع وأيضا روى عنه ما لم يسمع منه. عاصره ولم يلقى أيضا روى عنه ما لم يسمع منه. فهذا هذا الذي فرقه المتأخرون كابن حجر ومن غير ابن حجر في مسألة الاصطلاح، أن هذا هو الإرسال الخفي، والتفريق بين التدليس والإرسال الخفي. لكن هنا وسع المسألة لتعلم أن الإمام الذهبي كما قلنا سعة، ولأن حق أن هذا أصله كتاب ابن دقيلعيد. يعني لو قلنا الفضل كله في مسألة المتقدمين وعلم هذا لمن؟ لابن دقيلعيد، كان فحلا. قال فإن صرح بالاتصال وقال حدثنا فهو كذاب، يعني هو لم يسمع أصالة ثم قال حدثنا فهذا كذا، هذا أسقط نفسه وانتهى أمره. وإن قال عن احتمل ذلك، لأن عن مهمة، كقول الراوي قال عن قال لي. طب إيش الفرق بين عن قال قال لي؟ ما الفرق بينهم؟ الكل توافق على ذلك، ممتاز، كنت إخالكم لا تدركون، أدركتم. نعم، ولذلك العلماء يقولون الفرق بين قال وقال لي، قال لي هذا تحديث، لأنه قال قال لي هو كأنه يقول أخبرني أنا، حدثني أنا وحدي، يعني هذا فيه رفع أيضا في التحديث. فيقول ونوضر في طبقته ليدرك من هو من فوقه، فإن كان لقيه فقد قررناه، يعني إن كان لقيه وروى عنه ما يسمع خلاص هذا التدليث، وإن لم يكن لقيه فأمكن أن يكون معاصره، فهو محل تردد في الكلام على مسألة المعاصرة، طيب وإن لم يمكن فمنقطع قتادة عن أبي هريرة، يعني لم يكن المعاصرة ولم يكن اللقية فهو منقطع، لا بد يكون بين قتادة وبين أبي هريرة. نص على أن قتادة لم يسمع من أحد من الصحابة إلا أنس، وإن كان بعضهم يقول سمع من بعض الصحابة، لكن هو الحق أنه من سمع منه حقا هو سمع من أنس رضي الله عنه وأرضاه. وحكم قال هو حكم عن، ولهم في ذلك أغراض، وتكلم عن أغراض التدليس. طيب أنا قبل أن ندخل في مسألة أغراض التدليس والكلام على الدواعي البواعث للتدليس، التدليس عند العلماء جمهرة من المحدثين يرون التدليس على قسمين، تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ، هو تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ. والحق بأنه كما قلنا قد قسمه بعض العلماء على تدليس الإسناد وتدليس الشيوخ وتدليس التسوية. الأول وهو أهم هذه الأبواب هو تدليس الإسناد، تدليس الإسناد. وتدليس الإسناد اختلف فيه العلماء. الأول نقول في هذا التعريف الثلاثة هو تدليس الإسناد، تعريف الثلاثة هذه تدليس الإسناد هي رواية الراوي، رواية الراوي عمن لم يلقى ما لم يسمعه منه. وهذه عند العلماء يقولون لا يمكن أن تسمى تدليسا، صعب أن تسميه تدليسا. قال لو هذا تدليس إذا ما نجا من واحد. أنت انظر في الموطأ في كثير من البلاغات التي موجودة والمقاطيع موجودة في الموطأ، فقال لم يسلم من واحد. وابن عبد البر عقب على هذا التعريف وقال بهذا لم يسلم لنا إلا شعبة واحد من سعيد القطان فقط، لأن شعبة أصالة يرى بأن التدليس كذب وانتهى الأمر. هو بيقول عن نفسي لأن يزني خير له من أن يدلس، يعني هذه مشقة في هذا الباب. فلذلك قال لا يمكن أن يكون هذا من باب التدليس، هذا لا يمكن أن يكون من باب التدليس. طيب لا خليه تعريف. الثاني هي رواية الراوي عمن لقيه، اكتب بقى وسمع منه، سمع منه عمن لقيه وسمع منه. ما لم يسمع منه، وهذا أكثر هو أصل تعريف التدليس. تدليس الإسناد هو رواية الراوي عن شيخه الذي سمع منه ما لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، هذا أصل التدليس، هذا أصل تدليس الإسناد، أنه يأتي لشيخ سمع منه فيروي عنه رواية لم يسمع منه بصيغة توهم السماع، لأنه لا يستطيع أن يقول حدثنا ولم يسمعه، وإلا قد أسخط نفسه وانتهى أمره، يكون كذابا عند العلماء. طيب وهذا كما قلنا عليه جماهير العلماء. الثالث هو رواية الراوي عمن عاصره، ما لم يسمع منه، وهذا عده كثير من المتقدمين ومن المتأخرين أنه تدليس. من المتقدمين كثير من العلماء المتقدمين قالوا به، أما المتأخرين أنه ابن الصلاح على الأقل قالوا به، ومن ذكر العيد وغيره قالوا بأنه تدليس. يبقى هنا جعل الرسالة تدليسا، وهذا الذي نصره ابن الصلاح نصرة عظيمة جدا، لأن قال المتقدمون يقولون بذلك، فيجعلنا المرسل مدلسا. وهذا سيؤثر في شيء آخر، ما هو؟ لا المنقطع، يعني انت قريب من اللي انا اريده، سيؤثر على الحكم على الاسناد، سيؤثر، لانه لم يجعل هذا الارسال تدليسا، فاما ان يكون ممن يمرر فيمرره، واما ان يكون ممن لا يمرر فلا يمرره. لذلك سنبين في الحكم حكم الكلام على التدليس، من مرر الارسال سيسعى الى تمرير التدليس، يعني الذين ينتهجون يقول المراسيل عندهم حجة فالمدلس يمر، لأنه لا فرق بينهما في هذا الباب. المسألة مسألة إسقاط، المرسل هناك من لم نعلمه، والمدلس هناك من لم نعلمه، صحيح ولا لا؟ فهنا يعني هذا التعريف الثالث. لكن بعضهم يجعلون العلامة الفارقة بين التدليس والرسال هو الإيهام بالسماع، الإيهام بالسماع حتى يرد ويقول هناك إيهام بالسماع. وهذا قول الخطيب أنه قال أنه قال توهم بالسماع. فإن روى هنا على ما يوهم السماع لابد أن يكون تدليسا، فيكون القصد أن يوهم السماع، وإيهام السماع هذا الذي يكون فيه القطح ويكون تدليس فيه جرح. مفهوم؟ يوهم بالسماع بعن ما ما ما هنا هنا عاصر ولم نرى لقيا ما ويقول بعن. فهو الآن الأصل في عاصر وعن ما عندنا دليل على إثبات السماع، فهذا لابد أن يكون إرسالا، والإرسال أخف من التدليس. لكن التسوية بينهما قالوا التسوية في الإهام، التسوية في الإهام، فهمت؟ ما التسوية في الإهام أنه يوهم السماع، لأنه إذا أوهم وجدنا أن الراوي يوهم السماع ما معناه؟ ها معناه أنه يريد يعمي على الباحث، يجود الإسناد، ويريد يجود الإسناد فيعمي على الباحث حتى لا يبصر فيه أن ضعف الإسناد مثلا أو غير ذلك. مفهوم؟ طيب، فهذه مسألة مهمة جدا، وهي مسألة التفريق بين الإرسال وبين التدريس، هو المرسل الخفي ورواية من عاصره ولم يسمع عنه ما لم يسمع منه. هذا الذي رجحه ابن حجر، وكما قال المتقدمون لا يرون فرق بينهما، لا يرون فرق بينهما. والحق أن التحديد هو الأصل، التحديد هو الأصل. لما؟ لأن هذا يؤثر في الحكم. المدلس لا يمر كما يمر المرسل، وإلا كم وكم من النبلاء استقاط الأثبات أرسلوا ولم يتهموا بالتدليس على الإرسال، وهذا فارق آخر. لم يتهموا بالتدليس على الإرسال، وغيرهم قد اتهم بالتدليس. طيب، حكم تدليس الإسناد الحق أنه في أقوال ثلاثة. جزاك الله خير. القول الأول الرد مطلقا، الحديث المدلس حديث ضعيف مردود. لما؟ قالوا التدليس كذب فلا يؤخذ به، الرد مطلقا. تعالى من جيد شعبة. الثاني، هذه منهجية شعبة، ما قلتش قول شعبة. الثاني القبول مطلقا، هذا قول المقابل. وذلك تستغرب حديث الحسن عن أبي هريرة يمر، مفهوم؟ قتادة عن أبي هريرة يمر، فقالوا القبول مطلقا، وهؤلاء هم يرون بأنه قد تحمل عنك، تحمل عنك أي شيء، عندما حتى لو أسقط هو تحمل عنك ما دام هو ثقة ثبتا. مفهوم ولا غير مفهوم؟ الثالث التفصيل، والتفصيل هو الصحيح، والتفصيل هنا تفصيل متنوع. منها القول الأول في التفصيل، قالوا الحديث المدلس مردود إلا أن يصرح بالتحديث. والتصريح بالتحديث سيأتي في إيش؟ طريق آخر، يأتي بطريق آخر. الأعمش قال عن أبي صالح بطريق آخر في مسلم أو في غيره، الأعمش قال حدثنا أبو صالح، يبقى بطريق آخر. وطبعا الذي يفيدك جدا في هذا الباب المستخرجات، يبين لك المهمل والمبهم، وأيضا يبين لك العنعنة. ولذلك أنت ترى في كتب الصحيح وصحيح مسلم ترى يرتب، مثلا يأتي الإمام البخاري تعجب أنت، يأتي في أصل الحديث بالنازل ويثني بالعالي. لما؟ العالي فيه عنعنة والنازل فيه التصريح بالتحديث. وإن كان بعض العلماء يقولون خرجت مسألة العنعنة في الصحيحين عن هذا الحكم، كل عنعنة في الصحيحين على الاتصال. لما؟ هو من باب حسن الظن بإيش؟ بالصحيحين على ما اشترط، ونحن قلنا ثقة ثابتة من البخارية، جبل العلم اشترط على نفسه الصح، ومن الصح الاتصال، فلا يمكن أن نقول أنه وضع حديثا في احتمالية الانقطاع. واضح الحمد لله. أنا خلاص أصبحت أستيقن بأن الأصول دخلت مع المصطلح، والمصطلح يعني تساوية. أنا كنت دائما أقول المصطلح يدرس وحده، الآن من الوجوه بقى يعني بأرى أنه في علم الشيخين ها؟ نعم هو عامة أحسن الظن بهم وإن كان كلام فيه ما فيه عامة قالوا إذن لابد أن يصرح بالتدليس حتى بالتحديث حتى نمر الحديث نقبله. التفصيل الثاني قالوا بأن المدلس لو عنعن مرة واحدة لا نقبل حديثه إلا بالتصريح الأكيد، وهذا كلام الشافعي لأنه قال وإن عنعن مرة واحدة فقد أو درس مرة واحدة فقد أبان لنا عورته، لن نقبل حتى يزيل عنا هذه العورة وهي التدليس فيصرح بالتحديث فيه. ثالث لا الفرق بينهم أن المدلس هو مردود حتى يصرح بالتحديث، انهم يقولون ممكن ان نمرر بعض العنعنة ان كان قليلا، وهذا سياتي في التفصيل اللي بعده، ممكن نمرر بعض العنعنات او ممكن يقولون اننا نبحث عن طريق اخر، وهذا الطريق لو كان متابعا حتى ممكن يمر، لكن الشافعي يقول لا لابد نفس التلميذ يقول عن شيخ حدثنا اخبره، مفهوم؟ الثالث هذا الاصل فيه وهذا انا ادين الله به، هم يقولون نفرق المسألة دائرة على الراوي، إن كان الراوي ممن لازم الشيخ فكل عنعنة على الاتصال، لأن الملازمة تدل على أنه لا يمكن أن يفوت مجلسا، والملازمة تمنعه من الوهم، لذلك عنعنة الأعمش عن أبي صالح على الاتصال. لما؟ للملازمة. قال حملت عن أبي صالح 1000 حديث. قالوا وإن كان الراوي، المسألة هنا التفصيل هنا على إيه؟ النظر لإسقاط النظر للراوي هذا الأقوى. فإذا كان النظر الراوي قالوا الملازمة، قالوا أو يكون ممن يدلس ولا يدلس إلا عن ثقة، كلما سألناه سمي لنا عمن سمعت يسمي ثقة، كمن مثلا؟ لا مش الثوري، الثوري إيش ده؟ الثوري يحدث عمن هب ودب، ابن عيينة لا يدلس إلا عن ثقة، الأعمش لا، ابن عيينة، هذه نظرة للراوي، نظرة الرابعة للراوي، الثالث الراوي كأنه يقولون مقل جدا، أن يكون مقلا جدا في التدليس، وهو أيضا واسع الرواية، هذا كالثوري كالزهري، مع أن الثوري ليس مقلا، هو قالوا في المقل كهشام بن عروة، هشام بن عروة قالوا كان مقلا في التدليس، فلذلك عنعنة تمر لا يمكن، وهذا كلام من المديني وغير المديني من فحول العلماء في العلم. أن يكون مقلا، لا سيب أوسع رواية وأشهد، أن يكون مقلا فقط. الرابعة ألا يكون مقلا لكنه واسع الرواية جدا كالثوري والزهري. الخامسة أن يروي عنه ثقة لا يروي عن المدلس إلا فيما سمع من شيخه، كشعبة قال كفيتكم تدليس 3، من؟ الأعمش، قتادة، وأبو عن أبي إسحاق السبيعي. في غيره؟ الليث عن من؟ عن أبي الزبير. يقول الليث أتيت بالصحيفة وقلت له علم لي عما سمعت، فسمع. أيضا من آخر؟ حبوب، عطاء. من يروى عنه؟ طيب يا قمر، ابن جريج يروى عن عطاء عنه. شوف الكلام اللي قاله عطاء ابن جريج مدلس، لكن شوف ما قاله عن ابن عطاء أو عن عطاء، قال كل حديث قلت فيه قال عطاء فأنا سمعته وإن لم أسمعه. تعرفون عن ايش؟ يعني مع ذلك انا استوعبت كل ما عنده، لا تقول لي لو قلت انا لم اسمع لو أنا قلت هذا لم أسمعه منه فاكتبه سمعه منه. انظر إلى التأكيد لمن استوعب كل ما عند عطاء. ابن جريج استوعب كل ما عند عطاء، يقول لو أنا قلت ما سمعته فأنا سمعته، استوعب ما كل ما عند عطاء. وهذا التفصيل هو الراجح الصحيح، هذا التفصيل هو الراجح الصحيح. يعني كان المفروض ناخذ الثلاثة وناخذ النماذج، لكن نقف عند هذا طالما أيوة جاءت رواية أخرى أو واحد متابع له فتمر، لكن الشافعي يقول لازم الشيخ نفسه يروي عن شيخه تصريحا. طب بالنسبة للتفصيل الثاني شيخنا، لازم في نفس الرواية دي بسنة تاني مش بسنة تاني، المهم تأتي بسنة تاني بسنة تالت سنة رابع، المهم تأتي في الرواية نفس الرواية أن التلميذ الذي يروي عن شيخ، يعني مثلا لو قلت الأعمش يروي عن أنس بالعنعنة نقول لابد أن يقول حدثنا أنس. ما انا طبعا اعمل ايه؟ قلت لك الفرق بينهم ان هو في الاولى بيقول المدلس توعنعا لا يقبل الحديث، خلاص العنعنه لا تقبل بحمل احوال، ليه امتى يقبل؟ اذا صرح بالتحديث او جاءت القرائن تثبت ذلك. ماشي. الثاني الشافعي بيقول خلاص انا لن اقبل منه اي ولا قرينه حتى ولا اي شيء، لابد حتى اقبل هذا الاسناد يقول حدثنا اخبرنا والقرائن لا اقبله. ماشي. الثالث خلاص، الثالث هو الراجع الصحيح، يرد لو في عنعنة رد الحديث. وبعض ما قال عنعنة الصحيحين خرجت من هذا الحكم، وصراحة هذه فيها منازعة، لكن وإن كانت المنازعة واردة لكنها مردودة. طيب إيه المنازعة وكيف ردها ولما ترد؟ ستقول المنازعة ولا تقول الرد؟ طيب اذا تفضل. الصحيحان كغيرهم والاحتمالية واردة في الوهم في العلماء، ممتاز. هذه المنازعة الرد الأمة تلقته بالقبول، وأمر آخر. شوف أنت بهذا الإجابة طيرت مني الأمر أنا كنت أريده. هو يقولون هو لحظة يا ربي هناك روايات لا لم ترد. خلاص انت جعلك الله سببا في تذكيري برد المنازع. الحق بان هناك صحيفه، وهذا خطا الالباني في العصر هنا رحمه الله عليه من عالم مجدد محدث، هذا الخطا الذي وقع فيه بالحق بانه قد وردت العنعنه دون التصريح ولم نرد متقدما اعلى حديثا في الصحيحين بالعنعنه، والا فصحيفه ابي الزبير عن جابر كثيرة وفي صحيح مسلم وأعلها الألباني، ولم نرد أحد من المتقدمين وافقه في التعليل، فوقع في خطأ رحمة الله عليه من عالم جليل، ألا وهو تضعيف حديث صحيح مسلم. من يتجرع على الصحيحين؟ مع أن الرسم المتأخرين الاصطلاحي يقول أبو الزبير مدلس وهو يحدث عن جابر ويدلس عنه، وإلا لو لم يكن يدلس عنه لما إيه نقط أجيبه لما عن ها لا لو لم يدلس عنه لما ممتاز لما قال له الليس صحح لي علم لي ما سمعته من جابر. هناك روايات لم يسمع من جابر في الوسط صحيح، ومع ذلك لم نجد أحدا من المتقدمين أعله. كل من أخذ على الصحيحين واستدرك عليهم وانتقد ما من أحد، وطبعا أعلاهم رتبة ومن الدرقطني، ما من أحد أعلى حديث أبي الزبير عن جابر، دلالة على أنهم يعلمون أن الصحيحين يأخذون هنا العنعنة على أصلها بأنها على السماع. طب لماذا لم يأتوا برواية السماع؟ ليست على شرطين، ولذلك في روايات تكون تبين الصحة وليست على شرط البخاري، فالبخاري مثلا يبوب الباب بها بحديث حديث صحيح مسلم هو لم يروي. طب ليه لم يروي؟ قلنا لأنه إيه؟ ليس على شرط، مفهوم؟ فليست على شرطين، وهذا الراجع صحيح. هذا بالنسبة لأهمية التدليس في هذا الباب، وأيضا الكلام على مسألة أن التدليس والإرسال لا فرق بينهما عند العلماء. كثير من المتقدمين يرون يطلقون التدليس على الإرسال والإرسال على التدليس. طيب، والمتأخرون يفرقون بين التدليس والإرسال، يقولون الإرسال الخفي هي رواية الراوي عمن عاصره لم يسمع منه ما لم يسمع منه، مفهوم؟ وأما التدليس يجعلونه هو رواية التلميذ عن الشيخ الذي سمع ما لم يسمع. أحسن الله عليك. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك. نعم، في سؤال؟ تفضل. يقول هل يجوز إخراج كفارة اليمين لأسرة واحدة؟ نعم يجوز. وإعطاها شخص واحد أكثر من وجبة؟ لا لا، لابد عشرة. لو كفرت يمين 10 مساكين لابد، فالأسرة كانت 10 يعطيها. يقول هل يصح القول أن أصح الكتب بعد كتاب الله البخاري ومسلم؟ نعم. فالبعض يعترض على من ضم مسلم إلى البخاري العبارة لا، هو يقول هو يقول أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى والبخاري ثم مسلم، يعني الاقتران هنا دلالة على المساواة والحق عدم المساواة. يقول ما حكم صلاة النافلة على الدابة؟ تجوز إن كان في سفر ولو سفر قصير كما قال الشافعي على نص التيسير، ولو كان في الحضر إن كانت الدابة تتجه إلى القبلة. لذلك أنا ساعات وأنا بأتي إلى صلاة الظهر فيقدر الله أن أنا دوما انتظرا فاصلي امشي واصلي، بقى الناس بقى شايفين واحد بيركع ويرجع، هم كل بيمشي جنبي بيبص لي هكذا وانا ماشي. العجيب ان انا كنت مع اسلام سيطره، كنا في الحرم وبعدين اذن العصر وانا اريد ان اصلي الاربع ركعات قبل العصر، رحم الله من سرق قبل العصر اربع انهم بيقيموا الصلاه بسرعه، فانا ماشي جنبه وانا ماشي هو راى واحد بيكبر لا هو خلاص اقول لك الراجل خلاص انا عايش هنا والعربيات جاية، فهو مش عارف يمشي أمامي يوقف العربية ياخدني يمين وشمال. الآخر ما غلب اتصل بزوجته قال لا الراجل هيعمل لنا مصايب بيصلي في الشارع والناس. فحقا هذا فقه، الفقه يريح الفقيه. ماشي على رجلي بصلي. نعم، هذا كلام الشافعية أن أنا مستقبل القبلة، والأصل في النفل التيسير لأن أنا يستطيع أصلي مضطجعا أصلي جالسا، وإن كان إن كنت مضطرا أو جالسا أومي. فهمت؟ إيه؟ بأومي برأسي بس وأنا جالس إيش أفعل؟ أومي برأسي. الحر الحركة خلاص أنا بتجنب بقى تعرصيف. المشكلة كانت بتبقى عندي في النساء، لأن المرأة لو مرت أمامي انقطعت صلاتي، فأنا بتفاداها بروح أمواف وراء عمود لغاية ما تمر وبعد كده امشي. ما هو لك انت ماشي تتحاول بقى انت تتحايل ايه مالها الحركه وانت ماشي ما في اشير ان هو كدب. هنا قياس على الدب، والاصل كما قلنا في نفل التيسير، فكلما وجه التيسير يعني لابد ان تيسر. مش حد مستوعب، هو خلاص هو كل واحد بيعمل كده لك هذه شله المجانين، هذه طائفه المجانين. لكن هو نعم هو المجنون يقال عليه، الفقيه يقال عليه ده الحمد لله. طب ليه مش مستوعبين ما الناس عملوا ايه؟ ولذلك انا ايه يعني وجدت واحد في محل وقف وعمال يبص لي وانا بقرا، فانا كنت هبتسم بس قلت اعمل ايه شفا والله، وضعت وجهي في الارض ومشيت على طول لان انا اريد ادرك ان فعلا لا تذهب علي. نعم. ها بتقول ايه؟ بس هنا الان ليه بيتوقفوا هم؟ لا ايوه ما اقول لحضرتك يبقى هذه الدلاله واضحه جدا ان انا بصلي. ممتاز. يقول هل عدم الاستجابه دليل على غضب الله؟ نعم نعم، اذا لم يوفق العبد الاستجابه فهذه دلاله على ان الله تعالى منع منه التوفيق، ولكن كره الله بعثهم فثبتهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. يقول ما هو الشرك الخفي هو من الشرك الأصغر، لكن الشرك الخفي قد يكون كبيرا وقد يكون صغيرا، لأن يسير الرياء الحديث ورد بذلك حديث وأن كان فيه ضعف، يسير الرياء شرك، فيبقى كثير الرياء إيش؟ نفاق، شرك أكبر. يقول ما هو الفهم الصحيح لقوله تبارك وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك؟ الفهم الصحيح الآية نفسها تبين نفسها لتستبين سبيل المجرمين، الحق بأن الله لا يغفر للمشرك بحال من الأحوال، لا مغفرة له. يقول ما معنى لا إله إلا الله وكيف نستحضرها؟ لا إله إلا الله يعني لا معبود بحق إلا الله، تستحضرها وأنت ساجد وأنت راكع وأنت تزكي وأنت تذبح لله في علاه وأنت تطوف لله في علاه، هذا الذي نقول استحضر لا إله إلا الله حقا، لأن لا إله إلا الله أنه لا معبود بحق إلا الله في علاه، الذي يستحق إفراد العبادة هو الله، فترجمة ذلك هي معنى لا إله إلا الله. نعم. يقول إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. يقول يكون المرء على معصية كأنه شخص آخر، وعندما يفيق يندم. الله أكبر. الله أكبر. والله هذا حيي القلب وهذا على خير، ولو أراد الله به سوءا لاستدرجه وجعله إيش ممن قال الله جل في علاه ويحسبون أنهم يحسنون صلاة. ما دمت تعترف فالله قد أحيا قلبك فأنت على خير، أما إذا وجدت أنك لست يعني لا شيء وكأنها كذباب هكذا فالله تعالى ما أراد بك خيرا، قال ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. أقول والحديث في مسند أحمد قال عليه وسلم ويل للأقماع ويل للأقماع القول ويل للمصرين الذين يصرون على ما يفعلون، والنبي صلى الله عليه وسلم قال من استغفر ما أصر ولو عاد 70 مرة، ولو عاد 70 مرة ها ما أصر من استغفر، هذا أو اللغة العربية ما حبيبي تقبل التقديم والتأخير، صحيح ولا لا؟ 70 مرة في اليوم 70 مرة في الساعة إيش فيها؟ هذه دلالة ليس التمثيل ليس الحصر، هذا التمثيل لا لا هذه ليست الحصر. وفق الله جميعا لكل خير وبرد الله عنا خيرا خير الجزاء. السلام عليكم.